غير بيان لما روي بالإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح. يعني ما دام روى أكثر النسخة بالسماع وهذه الزيادات المحتملة تكون روايتها بالإجازة فهو أمر مرخص فيه. قال: وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غناء في كل سماع من الإجازة فيما مر، نعم، في كل سماع عن الإجازة. هذا الموضوع كان قد ذكر، قال: يجوز لمن تحمل من شيخ بعد أن يفرغ من تحمله ومن سماعه أن يطلب منه الإجازة، وذلك لاحتمال أن يكون في غفلة أثناء تحضير الشيخ، أو لاحتمال أن يكون قد غاب بعض المجالس فيفوته شيء فيطلب الإجازة العامة للفائت ولما لم يتحمله أو لما تحمله في أثناء الغفلة. قال: وما دام هذا الأمر سائغا فيحمل في اختلاف النسخ على ذلك أيضا. قال: فقد حكينا فيما تقدم أنه لا غناء أو لا غناء في سماع في كل سماع من عن الإجازة، ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها، يعني وإن لم يذكر لفظها عند الأداء. فإن كان الذي في النسخة سماع شيخه، سماع شيخ شيخي، أو هي مسموعة على شيخ شيخي، أو مروية عن شيخ شيخي، فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه، ولشيخه إجازة شاملة من شيخ شيخه، حتى تتحقق الرواية بالإجازة. وهذا تيسير حسن هدانا الله له وله الحمد. والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا والله أعلم، يعني حيث تساهل الناس في الرواية، فإذا كان هذا أمرا محتاجا إليه في زمن ابن الصلاح فهو في مثل هذه الأزمان أكثر احتياجا. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعليقا على ذلك قوله: إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بنسخة سماعه غير أنه سمع منها على شيخه، لم يجز له ذلك. قطع به الإمام أبو نصر الصباغ الفقيه فيما بلغنا عنه إلى آخر كلامه، يعني إلى آخر كلام الحافظ بن الصلاح. يقول: وقد اعترض عليه، هذا إيراد ساقه الحافظ العراقي على ابن الصلاح، وقد اعترض عليه بأنه ذكر في النوع الذي قبله أن الخطيب والإسفرائيني جوز الرواية من كتاب لم يقابل أصلا ولم ينكره الشيخ بل أقره، فيكون يعني في هذا نوع من التعارض ونوع من التناقض، إذ أنه وافق الخطيب والإسفرائيني أبا إسحاق الإسفرائيني في أنه يجوز للإنسان أن يروي من كتاب له سماع لكنه لم ينسخ من نسخة مقابلة، أو لم يكتب على نسخة، أو لم ينسخ من نسخة مقابلة، أو أن النسخة نفسها لم تقابل، لكن اشترطوا أن يصرح بذلك ويقول إنه رواها من نسخة غير مقابلة. قال: فما دام هذا الأمر جائز فمثله كذلك إذا روى من نسخة ليس فيها سماعه، يعني لم يثبت فيها سماعه، على اعتبار أن له رواية لكن هذه النسخة ربما يكون فيها اختلاف مع نسخته التي سمع منها، وحيث إنه لم يثبت ذلك الخلاف فهي بمثابة النسخة غير المقابلة، ولذلك لا فرق بين الحكمين، مع أنه أورد اختلافا بين الأمرين وبين الحكمين، إذ منع الرواية هنا ورخص بالرواية هنالك. قال شو يحكي؟ لا يحكي قول الإمام. إيه ما دام حكاه وأقره فكأنه بمثابة أنه رضي، وأن هذا القول بالنسبة له قول يراه. مجرد الحكاية دون تعليق عليها، دون قبول لها، دون رد لها، دليل على أنه يوافقها. قال هنا قلت الصورة التي تقدمت هي فيما إذا نقل كتابه من الأصل، نقل أو نقل، نعم أعرف أنه عليه ضم، لكن هل السياق فيما إذا نقل كتابه من الأصل ولا إذا نقل كتابه من الأصل؟ ها؟ نقل. فإن الخطيب شرط في جواز ذلك أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وزاد ابن الصلاح على ذلك شرطا آخر، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط. وأما الصورة التي في هذا النوع فإن الراوي منها ليس على ثقة من موافقتها للأصل، فربما كان هذا فرقا ينبغي أن يلاحظ. يعني من نقل من نسخة يشترط لابد أن تكون النسخة أو الأصل المنقول من نسخة موثقة، وناسخها ضابط وسقطه قليل، فعندئذ يغلب على الظن أن النسخة مضبوطة. لكن في هذه الحالة حيث لم يوجد سماعه على النسخة ولا يدرى، ولم يشترط فيها أن تكون منسوخة من شخص ضابط قليل السقط أو أن النسخة مصححة، ومع افتراض هذا كله فاختلاف النسخ وارد، اختلاف النسخ واختلاف الروايات وارد، لأن الأئمة ولأن المؤلفين كانوا يكتبون الكتاب ثم قد يضيفون إليه أو قد يسقطون منه، كما هو الحال في روايات كثير من الكتب، حيث تختلف الروايات وتختلف النسخ تبعا لاختلاف الروايات. إلا إذا قيل إذا كانت هناك نسخة رواها برواية معينة، برواية معينة، ثم وجد نسخة من تلك الرواية، هذه النسخة ليس عليها سماعه، ووثق حيث وجد أن ناسخها ضابط مشهور معروف بالضبط قليل السقط، فله في هذه الحالة أن يروي على اعتبار أن النسخة أو أن الرواية مطابقة، ومطابقة الرواية تقلل من إيش؟ من اختلاف النسخ. واضح؟ وأما الصورة في هذا النوع فإن الراوي منها ليس على ثقة من موافقتها للأصل. وقد أشار المصنف هنا إلى التعليل بذلك، فقال إذ لا يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه، والله تعالى أعلم. فيلاحظ أن الأمر يعني إذا كان يقف، يعني الأمر في الجواز وعدمه إنما يقف على مدى ثقته بالنسخة التي يروي منها. واضح؟ ثم قال التنبيه الثالث، إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه. رجل يحفظ روايته ولما نظر في كتابه وجد ما يحفظه يخالف ما هو موجود في الكتاب، ماذا يفعل؟ هل يعتمد حفظه او يعتمد ما في الكتاب او يحتاج الى مرجح اخر؟ يقول ابن الصلاح ينظر هل حفظه كان مبنيا على ما في الكتاب، يعني حفظ من الكتاب، او كان حفظه من ايه؟ من الشيخ. ان كان حفظه من الكتاب فعليه ان يرجع الى ما في الكتاب، لان الاصل هو ايه؟ هو الكتاب. اما اذا كان حفظه من فم الشيخ وتلقاه من الشيخ وهو حافظ لما سمع من شيخه، فعندئذ يعتمد على ايه؟ على حفظه لما سمع من شيخه. لكن عند الرواية ينبغي ان يشير، وقد جاء عن بعضهم كان يقول حدثني فلان وفي كتابي كذا وانا لما ايه احفظ اوثق مما في كتابي، يبين. اما اذا كان قلنا الحفظ من الكتاب فيعتمد ما في الكتاب، يعني الامر واقف وقائم. عليكم السلام ورحمة الله. ويعود على ايهما اوثق، على ايه؟ على ايهما اوثق. ولذلك قال هنا الثالث اذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظر، فان كان انما حفظ ذلك من كتابه فليرجع الى ما في كتابه، وان كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك. وحسن أن يذكر الأمرين في روايته فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا، حفظي كذا إيه وفي كتابي كذا. هكذا فعل شعبة وغيره. وكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ، يعني اختلف مع بعض أقرانه فهو يحفظ عن شيخه رواية معينة وأقرانه يحفظون، فله في الأصل أن يروي ما يحفظ إذا كان واثقا من ذلك وكان غير متشكك في روايته، يروي بما يحفظ. ولو اقتصر عليه فإن ذلك جائز، لكن الأولى والأفضل أن يشير إلى هذا الخلاف بين ما يحفظ وما يحفظ زملاؤه ليعلم الناس حتى إيه لا يتهم، لأنه ربما اتهمه الغير وربما وثقوا وربما قدموا رواية غيره عليه. فمن أجل أن لا تقدم رواية غيره عليه ومن أجل أن يشعر من يروي عن أن هذا الخلاف هو على علم به وأن هذا الخلاف هو مطلع عليه، له أن إيه؟ أن يشير إلى ذلك الخلاف بين روايته ورواية مين؟ ورواية أقرانه. ولهذا قال وكذا إذا خالفه فيما حفظ فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقل حفظي كذا وكذا وفيه فلان، وقال فيه فلان أو قال فيه غيري كذا وكذا أو شبه هذا من الكلام، يعني الذي يدل على معرفته وعلمه واطلاعه على الاختلاف. كذلك فعل سفيان الثوري وغيره والله أعلم. ثم قال التنبيه الرابع: إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه. هذه أيضا من المسائل، إنسان وجد اسمه مذكورا في ثبت السماع وفي إثبات السماع، لكنه هو لا يتذكر أنه روى هذا الكتاب أو سمع هذا الكتاب من إيه؟ من الشيخ. فما هو الحكم؟ هل يعتمد على ما ثبت وما ثبت في الكتاب ويرويه، أو أنه يمتنع عن الرواية لعدم تذكره ذلك السماع؟ هذه من المسائل التي قد تقع. والحافظ ابن الصلاح رحمه الله يقول: الأصل أنه إذا لم يذكر سماعه فإذا هو لم يسمع، واحتمال تزوير السماع وارد، ولذلك لا يجوز له أن يروي ذلك الكتاب بذلك السماع. لكن نحن نعرف أن العلماء وضعوا حكما لمن حدث ونسي، احتمال أن إنسان يحدث وينسى، واحتمال أن إنسان يتحمل رواية وينساها لكثرة التحمل أو لكثرة ما تحمل. فقالوا: ننظر إلى هذا الثبت وإلى كتابة السماع، فإذا كان الكاتب معروف والخط معروف ومن ذكر في هذا السبت وفي ذلك السماع معروف خطه وهو يعرفه ويثق به، جاز له أن يروي ثقة بمين؟ بمن أثبت السماع، ثقة بالسماع. أما إذا كان الخط غير معروف والكاتب غير معروف أو كان غير ثقة، فلا يجوز لاحتمال أن يكون هذا السماع قد زور، لأنه وجد بعض الرواة كان يزور اسمه، وربما زور سماعا وأضاف آخرين على سبيل التوثيق وعلى سبيل الإضافة لكي يبين أنه لم يسمع وحده. فالمسألة أيضا تتوقف على إيه؟ على الثقة بهذا السماع. ولذلك قال: إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك. فعن أبي حنيفة رحمه الله و بعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا تجوز له روايته. قال: ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته. يا محمد يونس، من أبو يوسف ومن محمد؟ وما ايش معنى اصحاب ابي حنيفه؟ تعاصر معه. يعني تلاميذه. ها؟ لا، ليسوا اقران. اذا قيل فلان صاحب فلان نقول المزني صاحب الشافعي، لا يعني تلميذه، لا المراد تلميذه الذي لازمه ملازمة طويلة. وهكذا أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزهر، هؤلاء تلاميذ أبي حنيفة، ويقال فيهم إنهم إيه أصحاب إيه أبي حنيفة. السلام عليكم. محتملة ولا غير محتملة؟ وإن كان الاحتمال فيه بعد، إلا أن علماء الحديث يعني يفترضون الشيء الممكن، ولذلك الإمام أبو حنيفة ومن قال بمنعه قالوا تغليبا لأن غالب من ينسى السماع. لكن هذا قد يرد خصوصا في الكتب والأجزاء الصغيرة التي تسمع في مجلس واحد أو في مجلسين مع كثرة. ولا ننسى أن في ذلك الزمان كان الطلبة قد يسمعون في اليوم الواحد أكثر من 10 أو 15 كتابا وجزءا ومجلسا، يعني الواحد إذا صلى الفجر بدأ في الدراسة إلى الليل، فقد يكون في أثناء ذلك وبعد مدة طويلة من كثرة الأجزاء التي سمع قد ينسى. قلت هذا الخلاف، القائل هنا من؟ العراقي ولا ابن الصلاح؟ حافظ ابن الصلاح. قلت هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا، اللي هو إيش؟ إذا وجد الخلاف بين كتابه وبين إيه؟ وبين حفظه، في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه، فإن ضبط أصل السماع كضبط الإيه المسموع، ضبط أصل السماع كضبط الكتاب، هذا معنى المسموع. فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل العلم أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا، كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه، وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به والكتاب مصون، بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك. يقول إن المسألة تتوقف على الثقة بهذا الجزء، فإن كان الكتاب موجودا عنده ووجد هذا السماع مثبت بخطه أو بخط من يثق به والكتاب مصون لم يعر ولم يهمل بحيث تتطرق إليه يد، فعندئذ يغلب جانب الترجيح السماع على إيه؟ على غيره. أما إذا كان الكتاب مثلا انتقل إلى آخر ووجد أو أعير وتلقفته الأيدي أو وجد الخط غير معروف أو بخط لا يذكره، فعندئذ يرجح جانب عدم السماع ويكون هذا مانعا من إيش؟ من روايته. قال هو قاسم يعني قاس يعني يقول طالما الإنسان إذا أراد أن يحدث الحديث أو يحدث الكتاب وهو يثق بما في هذا الكتاب وإن كان لا يحفظ حديث الكتاب حديثا فكذلك بالنسبة للسماع. لا هو مو إذا أراد أن يحدث، هو الأصل أن الإنسان قد يسمع كتابا لكن لا يلزم منه إذا سمعه أن يحفظ كل أحاديثه، لأنه قد يحفظ هذه بعض الأحاديث وقد لا يحفظ بعضها. لكن عند تحديثه ما دام الثقة موجودة في أصله السماع وفي هذا الكتاب أنه من روايته، فعدم حفظه لأفراد الأحاديث لا يؤثر في روايته أو ترك الرواية. وكذلك الحال فيما إذا ثبت أصل السماع فإن عدم تذكره لسماع هذا الجزء بعينه أو هذا الكتاب لا يؤثر. واضح؟ لا يؤثر. اتضحت المسألة ولا؟ نعم. هو القضية الآن يعني أراد حتى نوصل إلى النتيجة قاس عملية التحمل، عملية التحمل يعني بعملية التحديث، فقال إنه إذا تحمل يعني إذا حدث بما في الكتاب، وإن كان لا يذكر أن لا يحفظ حديث هذا الكتاب حديثة، هذا يكون ماذا يسميه علماء ضبط الكتاب، أن يكون حافظ ضابطا لما في كتابه. لا. إذا حدث الكتاب لا معنى ضابط يعني. ما معنى ضابطا لكتابه؟ إيش يقصدون بقولهم ضابط لكتابه؟ يقصدون صيانته من العبث، وليس المراد به أن يكون حافظ لكل ما بالكتاب وضابط للألفاظ المشكلة وما إلى ذلك. لكن الأصل في ضبط الكتاب صيانته من الإيه؟ من أن يعبث به آخرون، لأن كثير من العلماء ضعفوا لأنهم أتوا من خلال كتبهم، كان يأتي بعض الطلاب ويزيد في إيه؟ في الكتاب. لذلك قال العلماء لابد من ضبط الكتاب من خلال صيانته. فهو يقول هذه المسألة الأصل أن الرجل ما هو متذكر هل سمع الكتاب هذا ولا ما سمع، لاحظ. فما دام هو غير متذكر لكن وجد سماعه مثبت على هذا الكتاب، فهنا يقول الأصل أننا ننظر هل إثبات السماع بخطه هو ولا بخط غيره، فإن كان بخطه فهي قرينة، إن كان بخط غيره، إن كان هذا الغير معروف وثقة أيضا قرينة تثبت سماعه. كونه هو نسي هذا الجزء مثله مثل إيه؟ من روى كتابا ولم يكن حافظا لكل ما فيه من الأحاديث، وإنما يحفظ بعضها وبعضها إيه؟ لا يحفظه أو لا يذكره، فعندئذ نسيانه لبعض هذه الأحاديث لا يلغي حق روايته له. واضح؟ التحمل السليم. قال الخامس إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، أيضا هذه من المسائل التي خاض فيها العلماء، هل يجوز للإنسان أن يروي الحديث بالمعنى أو لا؟ مسألة اختلف فيها المحدثون، فمنهم من منع الرواية بالمعنى مطلقا، ومنهم من أجاز الرواية بالمعنى مطلقا. قالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يذكرون الواقعة الواحدة بألفاظهم والحادثة الواحدة بأقوالهم، وقد تختلف هذه الأقوال اعتمادا على الرواية على المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك. وذهب كثير من المحدثين إلى التفصيل، فقالوا إن كان هذا الراوي حافظا للحديث عارفا بالمعاني التي يؤول إليها الحديث، المعاني التي تؤدي معنى الرواية أو التي لا تؤدي معنى الرواية، يعني عارفا بالألفاظ معاني هذه الألفاظ هل تدل على ما تدل عليه الرواية أو لا تدل، إن كان عارفا هذا، عارفا للغة، عارفا بما يغير المعنى أو لا يغيره، جاز له أن يروي بالمعنى. وإن كان غير عارف ليس له أن أن يروي بالمعنى. وهذا الموضوع قد فعله أو قد وقع فيه العلماء. فمثلا يذكرون عن الإمام البخاري أنه كثيرا ما يروي بالمعنى ويقطع الحديث ويذكر جزءا ويترك جزءا. وغير الإمام البخاري مثلا كالإمام مسلم رحمه الله كان حريصا على ذكر الألفاظ، وإن اختلفت الألفاظ بين وجوه الاختلاف، فكأنه ممن يرى عدم الرواية بالمعنى، عدم الرواية بالمعنى. فالمسألة إذن فيها خلاف. ومنهم من قال يعني تقطيع الحديث إن كان روى جزءا منه بحيث إن هذا الجزء ما حذف منه لا يغير من معنى الحديث جاز، أما إذا كان المحذوف يغير من معنى الحكم ومن معنى الحديث ومن المفهوم من الحديث لا يجوز ذلك. سبحانه يكره هذا. لا قال إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. فأما إذا كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول. هنا يقول مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، العطف يقتضي المغايرة. فهل السلف الأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول ليسوا من السلف؟ ها؟ وهل كل أصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصوليين من السلف؟ وما يريد علماء العقيدة. وما يرد علماء العقيدة؟ لا لا، ليس الصحابة وحدهم هم السلف. ها؟ ما يشك إذا كان السلف تطلق على من سلف وسبق فنعم، أما إذا كانت على ناس على مجموعة معينة فلا. ربما المصطلح هم السلف يعني أراد بهم سلف وأصحاب الحديث. طيب إيش يكونوا؟ لا، لأنه هو في كتاب يعني في علم المصطلح قال أراد سلف هذا العلم، لأنه عرض يعني ذكر أصحاب الحديث المحدثون والفقهاء والأصول. يعني هؤلاء من هذا من باب عطف العام على الخاص. هو قد يكون المراد أنه السلف من أصحاب الحديث والأرباب الفقهي، لكن هل هذا الحكم أيضا قاله المتأخرون أو لا؟ ولذلك هذه العبارة يعني كلمة السلف، لأن من أصحاب الحديث من هم على منهج السلف، ومن أرباب الفقه من هم على منهج، ومن الأصوليين من هم على منهج السلف، ومنهم من ليس كذلك. ها؟ فإن كلمة السلف هنا مجملة. ما اسمع؟ وكيف يقصد؟ نعم، في من المحدثين من ليس على طريقة السلف، لأن طريقة السلف إيش المقصود بها؟ ما كان الناس عليه وما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، إن في العقيدة وإن في الفقه وإن في الإيه في القضايا. ففي يوجد من المحدثين من خالف السلف في ذلك، خالفهم في الاعتقاد وخالفهم في بعض القضايا الفقهية، وكذلك يوجد من الأصوليين ويوجد من الفقهاء من ليس على منهج السلف، فيوجد محدثون على منهج السلف وعلى غير منهج السلف، ويوجد أصوليون على منهج السلف وعلى غير منهج السلف، وكذلك أرباب الفقه. ولهذا العبارة هنا يعني تحتاج إلى شيء من التحرير. المشكلة أن الشيخ الطباخ تجوزه أكثرهم ونزل تحجى منه يوم الأربعة في إيه؟ ما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وجوزه أكثرهم يقول منهم الأئمة الأربعة، يعني يجوز الرواية بالمعنى للعارف، هذا هو. لكن تدخل الأئمة الأربعة للسلف إيه؟ وهو قال الأئمة الأربعة يعني اختلف فيه السلف وأصحابه، لكن الأئمة الأربعة جوزوا الرواية بالمعنى، والسلف الذين اختلفوا منهم من قال بجوازه ومنهم من إيه؟ سوى عاد الضمير على جميع من سبق مختصر فقط. بالنسبة لكلمة السلف كان يقصد بها الشمولية منها جرمان الشامل، وهي تشمل جميع أصحاب الحديث، إنهم وإن كانوا أخطأوا بعضهم أخطأ من جانب، لكنه وعد منهم جرمان إلى جانب آخر. كذلك بعضهم إذا كان المراد بها المنهج الرباني فهي تشمل الكل، لأن هؤلاء يحتمل خطأهم على الاجتهاد، والمجتهد مثاب على اجتهاده وإن أخطأ، لكن المراد هنا، ولذلك العبارة غير دقيقة يعني ما هي واضحة، ما نستطيع أن نقول أنه يريد بالسلف شيئا معينا، ربما هو قال إن هذا مما اختلف فيه السلف من هؤلاء السلف المختلفين أهل الحديث وإيه وإلى آخره. لا، ما يعتقد يقصدون بالسلف هنا علماء العقيدة، لأن علماء العقيدة فيهم السلف والخلف، بل الخلف والسلف في علماء العقيدة أوضح منهم في غيرهم من الفقهاء. نعم. أنا أقصد في هذه العبارة عن السلف والصحابة، لأن ما دامت هذه المغايرة فيعني أصحاب الحديث والفقه. طيب أليس من الصحابة من هم أصحاب حديث؟ معنى ذلك أننا نخرجهم من كونهم من أصحاب الحديث؟ أعتقد يعني أصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول على السلف، يقصد بالسلف يعني الصحابة ثم من بعدهم من الأصوليين. إيه، بس إذا أطلق السلف لا يقصر على الصحابة، يعني هذا مصطلح لا يدل أن السلف هم الصحابة، بل الفقهاء يقولون إن المراد بالسلف هم من كان قبل المذاهب، من كان إيه؟ قبل المذاهب، قبل أن تتحرر المذاهب وأن تأخذ مدارس خاصة، كل هؤلاء كانوا يسمون بالسلف. واضح؟ هو المشكلة بعدها بسطرين قال لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين. وإيش علق على السلف؟ طيب، قال ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره، والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه. وفي الحقيقة أيضا هذا العلم والقطع قضية نسبية، لأننا نحن اليوم لو رجعنا إلى كتب اللغة علماء اللغة يقولون حتى المترادفات لا يمكن أن يكون هناك لفظين مترادفين يحملان معنى واحدا من جميع الوجوه، وإنما كل لفظ له ما يخصه قد يشتركان في جزء ويختص كل واحد منهما في جزء، فلا ترادف في اللغة. ولذلك هذا بحث من أبحاث علماء اللغة، هل في اللغة الترادف أو ليس في اللغة الترادف. خصوص عمور. إيش خصوص عمور؟ نفس اللفظين مترادفين، عمان في نقطة، كل واحد يختص بنقطة. اي وهذا هو. وبالتالي لو أراد لو استعملت اللفظة، ولذلك هم استدلوا كما سيمر معنا بما علم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يوم أن قال له وبنبيك الذي أرسلت، فقال الراوي وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي لا وبنبيك الذي أرسلت. فالنبي والرسول في الظاهر أنهما مترادفان، لكن في الحقيقة أن بين اللفظين عموما وخصوصا. وبالتالي يعني من قال بالجواز على اعتبار أن أصل الرواية، لأنه ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، توقف بعضهم من الرواية وقالوا نخشى الزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يقل ما من قال من لم يقل من قال ما لم يقل، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرووا بالمعنى، وأذن لهم، وذلك على حسب ما يفهمون. ولهذا نحن نجد أحيانا بعض الروايات تذكر القصة الواحدة لكن تعرض بوجوه مختلفة، وقد يختلف في الحكم بناء على إيه؟ على اختلاف في الفهم. واضح؟ قال الحديث الثاني الشذوذ، ها؟ إذا قلنا ما ينقل الحديث إلى دافة الحديث الشاذ؟ ما ينقل الحديث إلى دافة الحديث الشاذ؟ الاختلاف؟ نعم. لا ما هو شر إلا إذا كان مخالف، لأن الحديث الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، فلا يلزم هنا المخالفة إذا فهمنا أن، خصوصا إذا حملنا الترادف على معناه العام. لكن يقول بعض العلماء فرق وقال إن الخلاف يعني يمكن أن يقال أنه يجوز الرواية بالمعنى فيما كان يعني غير مقصود بلفظه، فقد حملوا حديث الصحابي رضوان رضي الله عنه على أن هذا دعاء، وعلى أن الدعاء توقيفي، فما يورد في الشريعة وما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو توقيفي كالدعاء وكالألفاظ التي تقال في الصلاة أو الألفاظ التي تقال في مناسبات معينة، هذه التي لا تروى بالمعنى. وأما إذا كان حكاية فعل أو كان قولا عاما يعني يجوز أن يروى إيه بالمعنى. ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره، ولا صح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، بعد أن بين كأنه يقول إن هذا الأمر كان عندما كانت الرواية تتلقى مشافهة، أما بعد تدوين الكتب وبعد وجود المؤلفات فلا يجوز لإنسان أن يروي من كتاب بالمعنى.